على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن، نستسمحكم على التأخير. نبدأ بسنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب. نعم. باب في النهي عن التجسس. قال المصنف رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد الرملي. عيسى بن محمد الرملي قال أبو حاتم ثقة، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة الرضي. وابن عوف، ابن عوف محمد بن عوف الطائي، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة وهو مقرورا به. وهذا لفظه قال حدثنا الفريابي. محمد بن يوسف الفريابي قال من أفضل أهل زمانه هذا هذا هذا القول الذي قاله الإمام البخاري. وابن معين قال ثقة. قال عن سفيان، سفيان هنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رواه الجماعة. قال عن ثور، ثور هو ثور بن يزيد الكلاعي وثقه بن سعيد القطان. قال أحمد ثقة كان يرى القدر. قالوا لأحمد أنروي عن ثور بن زيد؟ قال روي عنه ولكن اتقي قرنيه. قال عن راشد بن سعد، راشد بن سعد وثقه بن معين، قال أحمد لا بأس به. قال عن معاوية، معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. قال المصنف رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي، سعيد بن عمرو الحضرمي قال أبو حاتم شيخ، قال الذهبي صدوق. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش قال ابن معين ثقة، إن حدث عنه ثقة. والحق بأن إسماعيل بن عياش الأصل فيه التفريق في رواتي عن شمين ورواتي عن الحجازين، رواتي عن شمين ثقة وعن غيرهم يضعف. قال حدثنا ضمضم بن زرعة، ضمضم بن زرعة وثقه غير واحد، قال ابن معين ثقة، قال أحمد أو غيره ثقة، أما أبو حاتم فقال ضعيف، والحق أنه يحتج به. قال عن شريح بن عبيد، شريح بن عبيد قال العجلي ثقة، قال النسائي ثقة، فهو ثقة. عن جبير بن نفير، عن جبير بن نفير قال أبو حاتم ثقة من كبار التابعين من كبار أهل الشام، قال أبو زرعة ثقة. وكثير بن مرة، مقرونا بكثير بن مرة وهو من الثقات. وعمر بن الأسود، قال عمر بن الأسود وهو من التابعين، عمرو بن أسود ذكر ابن حبان في الثقات وقال كان من كبار أهل الشام. والحق بأنه كما قلنا من التابعين، ودائما لما ترى من التابعين وإن كان طالبا حتى لو لم ترد له جرح وتعديل فانظر إلى روايات من روى عنه، وانظر إلى موافقة الروايات، وانظر أيضا إلى ذكر ابن حبان له في الثقات، فهذا يكفي تعديلا له. نعم. والمقدام بن معدي كرب وأبي، المقدام بن معدي كرب المقتام بن معدي كرب، يعني الحق بأن في اختلاف في صحبته، في اختلاف في صحبته، يعني كان البخاري يرجح أنه له صحبة ففي اختلاف في صحبته. نعم. عن النبي صلى الله، عن أبي أمامة، أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف، قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وأوثق الناس أو أصح الناس كتابا في الأعمش، قال عن الأعمش سليمان بن مهران إذا قال أخبارنا حدثنا فعد عليه بالنوارز كما قال الإمام الذهبي. قال عن زيد بن وهب، زيد بن وهب قال زيد بن وهب ثقة وثقة العجل وغيره. قال أتي ابن مسعود رضي الله، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. هذا باب أيضا في الأدب، وهي أيضا حفظ أعراض الآخرين. قال: باب في الترسس، باب النهي عن، أو باب في النهي عن الترسس. الحديث، الحديث التي حديث الباب حديث مهمة جدا، فيها نهي عن الترسس. هنا احنا عندنا الترسس والتحسس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا لا تجسسوا ولا تحسسوا، وقد قال العلماء هما بمعنى، وقال بعض العلماء بالفرق بينهما، والحق أنه في هناك فرق. يقال أن التحسس في الخير وأن التجسس في الشر، هو الاثنان يتفقان على الإنصات للغير، تسمع أن أتسمع للآخرين، ولكن التحسس هو من أجل الخير، وأما التجسس فللشر، إدمار الشر. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا نقلا عن يوسف عن يعقوب عليه السلام قال: فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. قال: وتحسسوا من يوسف وأخيه. فقال إذا كانت في الخير يسمى تحسس، وأما بالنسبة للشر فهو الترسس. ولذلك قال الله جل وعلا قال يا الذين أمنوا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فقال: ولا تجسسوا، ولأن التجسس مرتبط ارتباط وثيق بالظن السيء. نعم، إذا معك أعذرك، لأننا يعني يضيق صدرنا جدا بالتقاعس، لا سيما من الذين يعني قد بين الله حرصهم على الطلب. إذا قال: ولا تجسسوا، وأيضا قال المسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فإذا التجسس هو تسمع الآخرين بإضمار الشر، والتحسس لا يكون كذلك، بل هو يكون للخير على ما فرقنا من الآيتين. لذلك قال المصنف: باب التجسس. الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. لا معاني. المعنى الأول، وهذا المعنى السياق فيه سياق نهي وسياق إنكار على التلسس على الآخرين، لأن الإنسان إذا تلصص وإذا تلسس على الآخرين قد استوجب عقاب الله جل وعلا، وقد استوجب عذاب الله جل وعلا، بل وسخط الله وغضب الله. لا سيما أن في العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. والتجسس هو أن يتتبع عورات المسلمين، وتتبع عورات المسلمين ليس من خصال المؤمنين الصادقين، هذا من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته. وأيضا التجسس فيه ما فيه من الإفساد للآخرين، لأن الإنسان لو كان عاصيا ولم يعلم به أحد يأتيه وقت يستحي يتراجع يتوب يؤوب يسرع الفيئة إلى ربه جل في علاه، ويعني يكون في نفسه حيا لا يجهر بالمعصية. كلما كان المرء يخشى أن يجهر بالمعصية كلما كان في قلبه الحياة. أما إذا تتبع عورته وبين له أنه رأى ما رأى أو سمع ما سمع قد يجرئه على عدم الاستحياء وعدم الاختباء في معصيته، وهذا يودي به إلى التردي وإلى الهلكة. ولذلك هو قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أن تتبعت عورات الناس قد أفسدت الناس بذلك. فمعنى الإفساد هنا أمران: الأمر الأول الإفساد هو أنك ستفسد ما بينه وبين الآخرين أيضا، بأنك تظهر نقائصه وتحدث الوحشة بينك وبينه، وتحدث أيضا وغر الصدور. والأمر الثاني قد يكون رجلا له مكانة عند فلان فتسقطها عنه فتحدث العداوات بعد ذلك، هذا من باب الإفساد. ومن باب الإفساد أيضا أنه يكشف عوار الناس، وهذه بينه وبين الله، ولعل الله تعالى يتوب عليه فيتوب. وأن امرأة من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة رجلا في الحرام وتأكل من الحرام، فركبت الذنب على الذنب، وقد غفر الله لها بسقيا كلب فقط. فأنت بهذه الطريقة كما قلنا تفتح السبيل إلى الإفساد، وأيضا إفسادهم بأنك تجعل لهم الجرة دون الحياة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تتبع عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وهذه أيضا فيها ما فيها من الإنكار والتحذير، على أنه من تتبع عورات الناس فيها ما فيها من التجاوز والتعدي والتطفل، وهذا يبغضه الله جل وعلا. وكل امرئ بما فعل مع عباد الله يفعل معه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبع الله عورته ولمن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. يقال بأن كعب أو رجل من التابعين ابن دينار ذهب يعني كان يزور يزور أخته وأجلها ماتت ثم دفنها، فلما دفنها كانت صورة دنانير وقعت وسقطت، فراد أن ينظر ما في القبر يعني كأنه اشتعل نارا، فاشتد الأمر عليه وهول الأمر أتعبه وأزعجه، فذهب إلى أمه فقال ما كيف كانت تفعل أختي، ماذا كانت تفعل؟ قالت ما لك ولها إنها قد ماتت. قال قولي لي ماذا كانت تفعل، وقص عليها ما رأى في القبر، وهذه أيضا الله تعالى له حكم في هذا الباب. قالت يا بني كانت تتهاون في الصلاة، هذا أول عيب كانت فيه. قالت وكانت تذهب ليلا تتسمع للجيران وتفشي سرهم بين الناس، وهذه كانت سببا في مقتل الله جل وعلا وفي عذابها في القبر، وإلا فهي التجسس يؤدي إلى الغيبة والغيبة والنميمة ويؤدي إلى الهلاك وإلى انتهاك الحرمات وأيضا إلى إفساد ذات البين، وكل ذلك مخالف لمقاصد الشريعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس، والمعنى أنه يأخذ الناس بالظنة، يعامل الناس على أن الإنسان الأصل فيه التهمة لا الأصل فيه البراءة، وهذه الحق أنه يدعوه ذلك إلى أن يتلصص، يدعوه ذلك إلى أن يتجسس، وإذا فعل ذلك كما قلنا أفسد إفسادا عظيما، قد يقلب الناس بعضهم على بعض، وقد يجعل الفساد ذات البين، بل قد يصل الأمر إلى أنهم بعد ذلك يعني يحدث ما هو فيه مفاسد من إسالة الدماء والخروج على ولاة الأمور وغير ذلك من المفاسد التي يأباها الشرع وهي مخالفة لمقاصد الشريعة. لذلك أنت ترى هنا ابن مسعود وهو في الكوفة، هو في الكوفة أمير الكوفة، ويقال له تنظر فلان تقتل، نظرنا إلى فلان تقتل حياته خمرا، فقال إن قد نهينا عن التجسس، تقتل خمرا قد نهينا عن التجسس. لذلك العلماء قالوا لا يجوز، وحتى لو قال بأن هناك منكر في بيت ما لا يجوز له التجسس ولا البحث عن منكره الذي هو فيه، لا يجوز بحال من الأحوال. سأبين أن في التجسس استثناءان فقط لأهل الإيمان، أنه يمكن له أن يتجسس فيهما فقط في هذا الحال، ولا يجوز القياس عليهما بحال من الأحوال. فلما قال لحياته تقتل خمرا قال إن قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به شو. هذه كما قال المسلم هذا كان بينك وبينه، ومن أبدى لنا صفحته أو صحفته فإننا نقيم عليه الحد. فشوف ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ويقول حياته تقتل خمرا، قال لا نتجسس، يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، فلا يجوز التجسس. قال نهينا عن التجسس، وهذه فيها دلالة عن التجسس فيها في بأنه كبير من الكبائر. ولذلك قلنا دائما القاعدة عند العلماء المتجسس فاسق، والمشكلة كل المشكلة أن المتجسس فاسق، ومن رجع بتجسسه فأخذ بكلامه فبنى عليه حكما فهو فاسق أيضا. هذه المسألة يجهلها كثير ممن لا يطلب العلم أو من يطلب العلم ويتغافلها، فإن المتجسس فاسق، والذي يرتب الحكم على الفاسق فاسق، فالذي يرضى بالفاسق فاسق، وإن رتب حكما أن يكون فاسقا في هذا الباب. فشوف انظر هذه الخطر، المسألة مسألة عظيمة. هنا أمير الكوفة ابن مسعود وهو يقول له الرجل تقتر حياته خمرا، قال إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وهذه فيها دلالة أنه لا يجوز حتى لولاة الأمور وإن كانوا يعني له عمال يعملون له أن يتجسسوا على الناس، لا يجوز لهم ذلك، وأن هذا مخالف للشريعة، وهذا يؤدي إلى إفساد الناس وإفساد ديانات الناس، فلا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا صح الأمر التجسس على الآخرين. وأقول إن كان التجسس كبيرة من الكبائر وأن المتجسس فاسق، فهذه المسألة قد استثنى منها العلماء أمرين مهمين. الأمر الأول وهو إذا غلب على ظني هلاك شخص ما أو اعتداء على عرض ما بإكراه، فإن كان فله أن يتأكد من ذلك لإنقاذ النفس البشرية فقط، لإنقاذ النفس أو لإنقاذ يعني العرض فقط، هذا لأن الدرات الخمسة أتت بها الشريعة، هذه فقط التي يجوز له. إذا قيل له بأن هذا البيت هناك من عم على أحد وأخذه وغرر به وسيقتله في الداخل، هنا له أن يفتح الكوة، أن ينظر، أن يتلصص، أن يتسمع حتى يذهب فينقذ هذه النفس البشرية ويحفظها من القتل فقط، أو امرأة ستغتصب مثلا وتكره في ذلك له حتى يعني ينقذ العرض فقط، هذه الحالة المستثناة من الجواز. المسألة الثانية، أقصد المسألة الأولى هي مسألة إنقاذ العرض مساله العرض او النفس. المساله الثانيه في الحرب وهو التجسس على اهل الكفر، وايضا اهل الكفر لا غيبه لهم، واهل الكفر لا كرامه لهم اصاله، وهم الذين يخططون ويضمرون العداوه والشوى والحسد والحقد والعداوه الضاريه لاهل الاسلام. فالتجسس عليهم يكون جاسوسا للنبي صلى الله عليه وسلم او جاسوسا لاهل الخير. هذا كما قال علماؤنا يجوز من اجل الاحتراز، من اجل حفظ بيضه المسلمين عن هؤلاء الكفره الذين يتربصون باهل الاسلام كل الدوائر. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من ياتينا بخبر القوم؟ حذيفه يقول: كنا في المدينه وشده البرد كل منا لا يستطيع ان يقف من شده البرد. قال: فاحتفرت حفره ودخلت فيها كالذئب. شوف كالذئب. قال: فاحتفرت حفره ودخلت فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ياتينا بخبر القوم؟ ويقول: وانا ادخل راسي في الحفره. لما؟ حتى ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم ادخل. فقال يا حذيفه، فقال شوف التمسك بالسنه، فقال حذيفه: ما بد، سمعا وطاعا. قال: ائتنا بخبر القوم ولا تؤلبهم علينا. فقال العلماء: وهذه الحالة المستثناة الثانية فقط في باب التجسس، وإلا فهو كبيرة ولا يجوز بحال من الأحوال. نسأل الله تعالى ألا نكون من هؤلاء، ونسأل الله ألا نركن لأحد يقول ويكون من هؤلاء، فنعوذ بالله من ذلك، فإنه ما هو من المخالفة العظيمة لشرع الله جل وعلا، وفيها ما فيها كما قلنا من الإفساد والفساد الذي يستشري، وفيها مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة. الفوائد المستنبطة من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. حياة القلب بالاستحياء، حرمة نقل أحوال المؤمنين أو المسلمين، يعني ما حتى لو تجسس لا ينقل ما سمع ولا ما رأى حتى لا يعظم عليه الأمر فيكون قد ركب الكبيرة على الكبيرة. قلت الشافعية شيخ داود فوق رأسنا، قلت الشافعية عندهم الصلاة مكونة من واجبات، من أركان وأبعاد للسنن وهيئات، وقنوت الفجر من السنن، لذلك هم يقولون فيه سجود سهو، فيه سجود سهو. يقول: كيف يكون تتبع العورات التدخل في شؤون الآخرين أم الإطمئنان عليهم من بعيد، أم أن النية تختلف؟ النية تختلف، وبعدين التدخل في شؤون الآخرين هذا تطفل ما مزري. النبي السلام يقول: من تسمع لقوم يكرهون له سماعه فهو يصب في اذنيه الانك. يعني شوف لما يتسمع لقوم هم يكرهون ان يسمع لهم، يكرهون فقط، ما هو لا تجسسا. قال صب في اذن الانك. هذا الهاتف اذا فتحه صاحبه ونظر احدهم فيه ينظر فيه ما هو مكتوب فيه، هذا تجسس. يعني شوف، هل هذه ليس تجسس؟ هذا يقع في المحظور وهو من الكبائر، التجسس من الكبائر لا يجوز. الاطمئنان على الناس ليس بتجسس عليهم. يقول: رجلين ابتاع شيئا واحدا فيجدان به عيب ويريد احدهما الرجوع ويأبى الاخر، في المذهب له الرد، كيف الرد؟ وهي صفقة بالقسط. فهمت يعني ايه بالقسط؟ فهمت؟ ما فهمت صبري. ان هو بالنسبه حصاد، يعني ايه هتكون ازاي؟ هو اشترى مثلا بنسبه 30 وكان المقدار 30 كيلو وهو دي النصف للثلث، فالمعنى والنهايه كيف هتكون؟ يرجع على الباقي ب 10. يعني ايه بقى؟ يعني يردوله 10 اللي هو نصيب. يعني ايه برضه في النهايه؟ يعني تفريق الصفقه. لا يعني الباع هيكون شريك للثاني. ايوه هو ده اللي نريد. طيب هو ده احنا هيكون 10 شريك. هذه صفقه واحده كيف تتجزا مثل عبد مشترك؟ ما قلنا خلاص بينا ده. لو ارسى أرسلت رسالة لأخ فأراها لآخر دون إذني وعلى غير رغبة مني، ماذا يكون وكيف التعامل معه؟ هذا يكون مسيء ومتعدي، وهذا يكون مسيء وتعدى في حق أخيه، فلا بد أن يتحلل منه. السائل على مسألة الرد، يعني يقول يعني إما الإمساك للجميع أو الرد للجميع، كما بينا الرد يكون بما أوصفنا.